مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2021. إلى العناوين: جهادي مخضرم يقول الجهاديون يتحولون إلى مجرمين وطغاة عندما يحكمون. هل تنجح الصين في إغراق الإعلام العالمي برواية مضادة لما يحدث للإيغور؟ ونرحب هذا الأسبوع بالأستاذ أكرم خريف، الباحث الجزائري، رئيس تحرير موقع مينا ديفونس الأمني، يحدثنا عن تمدد داعش في إفريقيا وحظوظ إياد أغالي في الاستحواذ على نفوذ القاعدة كلها في الساحل. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. لا نزال نبحث في تبعات وصول طالبان إلى الحكم في أفغانستان، إلى أي درجة سيضر هذا بفكرة الجهاد العالمي التي بشر بها أسامة بن لادن، إلى أي درجة سيدفع أكثر باتجاه سياسة شرعية أكثر محلية، وبالتالي ما الذي يفعله الجهاديون اليوم؟ أين بوصلتهم؟ ولنأخذ مثلا على هذا الاضطراب الحاصل ما كتبه ماجد الراشد أبو سياف، الداعية السعودي والقيادي السابق في جبهة النصرة، وهو جهادي مخضرم قاتل في أفغانستان مع أسامة بن لادن. كتب الأسبوع الماضي: الجهاديون يتحولون إلى مجرمين وسارقين وطغاة مستبدين عندما يحكمون، الدواعش والجولاني أحد الأمثلة. انتهى الاقتباس. وهذا الأسبوع كتب أبو محمود الفلسطيني، المناصر لهيئة تحرير الشام من لندن وتلميذ أبي قتادة الفلسطيني، منشورا طويلا عنوانه العريض: البراغماتية الجهادية مقابل التقوقع الأيديولوجي ونطح الجدر. ليست المرة الأولى التي يكتب فيها أبو محمود منتقدا الجهاد العالمي، وما كتبه هذا الأسبوع فيه توصيف آخر للحالة التي وصلت إليها الجماعات الجهادية. يستثني طالبان طبعا من الفوضى الحاصلة باعتبارها وصلت إلى الحكم في أفغانستان لأنها اتخذت طريقا ثالثا يراه مشروعا واضحا ومحددا يخضع إلى أطر زمنية لا تغفل عن الظروف الواقعية وتراعي الوضع الداخلي والخارجي. المشكلة هنا هي: هل طالبان جماعة جهادية؟ المتحدث باسم طالبان الدكتور محمد نعيم قال لهذا البرنامج قبيل سقوط كابل إن الجهاد لم يعد مطلوبا طالما سيطرت الجماعة على الحكم. بعد ذلك إذا انتهى الاحتلال وجاء نظام إسلامي مستقل، بعد ذلك لا تبقى هناك دواعي للجهاد. لنضع هذا جانبا، يتابع أبو محمود ويشير إلى فشل التجارب الجهادية في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وذلك بسبب الإصرار على حالة التقوقع الأيديولوجي وحالة التصارع والتشرذم المستمر داخل المدرسة الجهادية، حتى باتت هذه الجماعات لا تقوى على إدارة الخلاف، بل يتطور هذا الخلاف سريعاً ليستقر في خانة الخلاف العقدي الذي ينتهي بالاقتتال. ويخلص أبو محمود إلى أنه لا بد من التوقف عن نطح الجدر الذي كلف الجهاديين الكثير من الاستنزاف من الخزان البشري وهدر الطاقات في غير موضعها ودون أن تحقق المطلوب، ويدعو إلى التخلي عن البرامج غير المجدية التي لا تحسم صراعاً ولا تحقق انتصاراً. ما يصفه أبو محمود بأنه نطح الجدر يصفه آخر بأنه دروشة. نائل بن غازي مناصر آخر للجولاني يتحدث عن توحيد الرؤية السياسية والعسكرية في الساحات الجهادية، إما بالقدرة العسكرية أو بالتوافق. أما الدروشة فلا تقيم جماعة ولا تثقل قدما، يقول نائل، وكله كناية عن الالتفاف حول هيئة تحرير الشام باعتبارها تمثل أهل السنة ولها شوكة ويعتبرها رديفا لطالبان. أما العرجاني أبو الحسن وهو مهاجر كويتي كان شرعيا في جبهة فتح الشام النصرة قبل أن ينشق عنهم في يناير 2017، فيبق البحصة ويعتبر أن أهل التنظير مسؤولون عن تمكين الجولاني وبالتالي عن الحال التي وصل إليها الجهاد في سوريا تحديدا. ينتقد من ساند الجولاني في الخلاف مع داعش أول مرة وهو منهم، ويقول كان الواجب تركهم حتى ينهي أحدهما على الآخر، أما مساندة الجولاني لاحقا فيعتبرها حماقة. بودكاست على راديو الآن. ومن قبيل هذه الحماقات أو على الأقل انعدام الرؤية ما نقرأه عن الصديقين العدوين منظري الجهادية أبي قتادة الفلسطيني وأبي محمد المقدسي. مضى وقت طويل حقيقة لم يتفق في شأنهما اثنان، هذا الأسبوع اتفق عليهما الخليجيان المهاجران في إدلب والمعارضان لهيئة تحرير الشام العرجاني وماجد الراشد. المفارقة أن اتفق الرجلان على ما يكره المقدسي وأبو قتادة. العرجاني يصف أبا قتادة المؤيد للهيئة بأنه مجرم وله تاريخ تكفيري في الجزائر والشام، ويتهمه بأنه يتلقى أموالا من الجولاني. أما الراشد فينتقد المقدسي المناهض للهيئة وينعته بالضال الذي ليس في كتبه تحقيق علمي ولا بحث فقهي. بودكاست على راديو الآن. طالبان ماضية في سياستها غير آبها بهؤلاء. هذا الأسبوع قالوا في حسابهم على تويتر إنهم يأملون في الحصول قريبا على مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة بعد أن رفضت لجنة خاصة طلبهم. طالبان غردوا أن المقعد سوف يمكنهم من التعامل بشكل إيجابي مع المجتمع الدولي. نقرأ هذا الخبر ونحن نعلم أن مسألة الانضمام إلى الأمم المتحدة مسألة خلافية بين الجهاديين وصلت إلى حد التكفير. وكبادرة حسن نية للمجتمع الدولي خاصة مع طلب طالبان المساعدة من الغرب، أصدروا مرسوما خاصا باسم زعيمهم هبة الله أخنزادة بشأن حقوق المرأة. المرسوم يتعلق حصرا بمنع الزواج القسري من دون أن يحدد سنا أو يتطرق إلى تعليم البنات وعمل النساء. بشتنا دراني التي تدير مؤسسة ليرن لتعليم البنات توقفت عند جملة في المرسوم تقول المرأة ليست ملكا لأحد. علقت بشتنا عليهم إذن أي طالبان ألا يعاملوا النساء كذلك بفرض أين ومتى وكيف يستطعن العمل والدراسة. ويواصل مسؤولو طالبان التقارب مع الصين وهي مسألة خلافية أخرى بين الجهاديين. هذا الأسبوع التقى وزير خارجية طالبان مع السفير الصيني في كابل وكان على جدول البحث التجارة والمساعدات. إذن العلاقة مع الصين نقطة خلافية أخرى. الصين تقمع الإيغور المسلمين وطالبان لا يتحدثون في الأمر البتة. بودكاست على راديو الآن. هل تنجح الصين في تقديم رواية مضادة لما يحدث للإيغور في شنجان؟ تقرير نشره المعهد الأسترالي للاستراتيجية السياسية وجد أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين نظم حملات على منصات التواصل الاجتماعي العالمية للتقليل من شأن الأخبار الواردة من إقليم شنجان غرب الصين الذي تسكنه أغلبية من الإيغور المسلمين. الصين تحتجز مئات الآلاف من الإيغور في معسكرات اعتقال وتفرض العمل القسري على المفرج عنهم وتتحكم في الزيادة السكانية بينهم بالتسبب في عقم نسائهم. بحسب هذا التقرير يدير الحزب الحاكم شبكتين رئيستين تستهدفان مستخدمي تويتر ويوتيوب تحديدا وتنشران بلغات متعددة. تظهر في الشبكتين حسابات وهمية تمرر الرواية الصينية وترد على المعارضين، وفي أحيان أخرى يدعي أصحاب هذه الحسابات أنهم إيغور يمتدحون طيب العيش في الصين مناقضين بذلك الشهادات التي توثق إجراءات الإبادة الصينية. بموازاة ذلك سربت مجموعة جديدة من وثائق سرية للغاية تثبت تورط قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في سياسة الإبادة ضد الإيغور. الوثائق المعنونة أوراق شينشان تضم خطابات للرئيس شي جين بينغ تحدد معالم سياسة الحزب في الإقليم، إدارة الأمن، التحكم بالتمدد السكاني، ومعاقبة الإيغور على طموحاتهم القومية. ومن ذلك أن الحزب اتبع سياسة إعادة توطين الإيغور لإحداث توازن ديموغرافي في الإقليم بين الإيغور وهم إثنية تركية مسلمة، وبين الهان وهم أيضا مسلمون ولكن صينيون. تم التعرض لهذه الوثائق في محكمة خاصة عقدت في لندن في سبتمبر الماضي بهدف تثبيت أو نفي توصيف السياسة الصينية بأنها إبادة جماعية، يصدر الحكم في 9 ديسمبر الجاري. بودكاست على راديو الآن. بين طوابير الخبز في إدلب انشغل الأدالب ساعات بخبر عن محمود عجاج القاضي فيما يسمى حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. في 1 ديسمبر كتب عجاج في حسابه على الفيسبوك أنه انشق عن الهيئة، واصفا الجولاني بأنه مجرم، لكن مصدرا في الحكومة أوضح أن الرجل عندما كتب المنشور كان مفصولا من عمله من تاريخ 20 نوفمبر بسبب تقصيره في العمل. استهدف طيران التحالف يوم 3 ديسمبر مركبة ودراجة نارية على طريق أريحة المصطومة جنوب إدلب. قتل في الهجوم شاب اسمه مصعب كنعان أبو عمير إحسم، وهو مرافق أبي عبد الرحمن المكي القيادي من أصل سعودي في حراس الدين، والذي تحتجزه الهيئة منذ أكتوبر 2020. معارضو الهيئة اتهموا أمنيها بالإخبار عن مكانه. نشر حساب الشمال الحر الموالي للهيئة صوراً من الدورة الشرعية التي ألزم بحضورها جميع عناصر مجموعة أبي فاطمة التركي بعد إخراجهم من جبل التركمان نهاية أكتوبر الماضي. في 7 نوفمبر وافقت الهيئة على استسلام عناصر المجموعة التي اتهمتهم بالغلو والتكفير وإعادة دمجهم في المجتمع أو في جماعة التركستان، شريطة تسليمهم السلاح وحضورهم هذه الدورة الشرعية أملا في علاجهم من الغلو. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم من جديد في المرصد. إذن داعش يتمدد في إفريقيا وقائد جديد لفرع الصحراء مقابل انحسار لتنظيم القاعدة في شمال إفريقيا. للحديث عن هذه المواضيع نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ أكرم خريف، رئيس تحرير موقع مينا ديفونس الذي يهتم بكل الأخبار الأمنية في المنطقة والعالم. الأستاذ خريف له أبحاث مهمة في الجماعات الجهادية. بداية أستاذ أكرم، تهانينا بمناسبة العيد العاشر لمينا ديفونس، وشكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لحسن الاستضافة. أستاذ أكرم، داعش يتمدد في إفريقيا، وهون حقيقة في وجهتين نظر. الأولى أنه داعش يحتل مساحات واسعة من شرق إفريقيا في موزمبيق والصومال إلى وسط إفريقيا، إلى الغرب في النيجر، مالي، بوركينا فاسو. من ناحية أخرى هذا التمدد يعني مشاكل للقيادة التي تجد نفسها في مأزق في نيجيريا مثلا، مع الاقتتال داخل آيسواب وبقايا بوكو حرام، ومع قتل طبعا أبو الوليد الصحراوي. أين ترى تنظيم داعش في إفريقيا؟ إلى أي درجة تمدده مقلق؟ لا أظن أن استراتيجية داعش استراتيجية مختلفة كثير من استراتيجية القاعدة مثلا أو الجماعات المسلحة الأخرى بالخصوص في إفريقيا، وهذا ما كانت تلوم عليه قيادة داعش العالمية يعني في الشرق الأوسط. كانت تلوم كثير قيادتها الإفريقية على أنها لا تعمل عمل يعني معلوماتي، عمل صحفي، أو تقوم بتغطية ما تفعله في الأرض. وهذا كان تكتيك من يعني بالخصوص من داعش في الصحراء الكبرى، لأن كان يعتبر أبو الوليد الصحراوي كان يعتبر أن الدعاية والتواصل يفشي الأسرار ويعطي معلومات للعدو ويعطي معلومات بالخصوص فرنسا والقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة. لذا فكان طرق التواصل جد بدائية، وطرق التغطية الإعلامية جد بدائية لداعش. وهذا أعطى يعني أعطى نظرة خاطئة على المنظمة التي هي يعني هرمية قوية جدا، أعضاءها يعرفون الكتمان، يعني فيها إمكانية لتشكيل وتشتيت جماعات لكي يعني تخصص لهجومات ما. الجماعة اليوم في بالخصوص في منطقة المثلث يعني المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو مالي والنيجر أصبحت مسيطرة تماما على الوضع، وأصبحت الآن تهدد حتى يعني العواصم، عاصمة مالي وحتى عاصمة بوركينا فاسو. أظن أن داعش اليوم في حالة قوة، أظن أن التفاعل الوحيد القوي آتي من القوات التحالف، من قوات تاكوبا، ومن أظن الدراية الفرنسية بما يحدث في المثلث الحدودي. ولكن اليوم أظن أن الجماعة تمر إلى مرحلة جديدة، وهي ربما استقطاب المقاتلين العرب والمقاتلين القديمين من منطقة الشرق الأوسط، وتكبير إحداثيات الصراع في إفريقيا بالخصوص في منطقة الساحل، لأنها ربما ترى أن المشاكل الداخلية داخل مالي وخروج فرنسا القوات الفرنسية من مالي تراها يعني فرصة، وفرصة كبيرة لربما التقدم نحو العاصمة المالية، وربما أيضا غلق الطريق على القاعدة وتحركاتها. يعني مع المعرفة أن القاعدة اليوم في الساحل تقريبا مستضعفة. أستاذ أكرم، رح نحكي عن القاعدة في الساحل، لكن بالنسبة لداعش والتمدد هذا واستقطاب المقاتلين العرب، دائما عنا فضول أو توقع أنه الحالة الإفريقية بتختلف عن العراق والشام. حتى في العراق رأينا تمييز عنصري بين المقاتلين الأجانب والمحليين، هل نرى شيئا شبيها في إفريقيا بين المقاتلين المحليين الأفارقة والمقاتلين العرب القادمين من الشمال أو ربما من العراق؟ أنا رأيت أنه فيه ربما عنصرية من ناحية اللسان، من ناحية التمكن من اللسان العربي أكثر منه من لون البشرة أو الأصول. رأيت أن يعني المقاتلين مثلا الفلانيين أو الدهون أو يعني المحليين الذين يتمكنون من اللغة العربية لهم قوة ولهم يعني قدرة في يعني في ركوب الموجة، يعني وأن يكونوا في مقدمة هرم السلطة داخل داعش في إفريقيا. رأينا أيضا أن في مثلا في موزمبيق الفئة المتمكنة من اللغة العربية قليلة جدا، والمقاتلين العرب في موزمبيق يعني يعدون على أصبع يدين، هم عددهم قليل. إذا نرى أنه فيه إدماج أكثر للمحليين داخل إفريقيا، لأن العنصر البشري في إفريقيا مهم ومهم جدا، وهو متاح يعني للجماعات يعني الجماعات المسلحة متاح لها أنها تستضيف محليين مقابل أموال وليس مقابل عقيدة مثل في داخل يعني في الشرق الأوسط وفي الشام بالخصوص. نرى أيضا أن المقاتلين المحليين يعني التشكيلة الهرمية لداعش أعطت قوة أكبر للمقاتلين المحليين، لأنهم هم القادة، هم اللي يعرفون الميدان، يعرفون الواقع في الأرض، ولهم يعني حرية أكبر مقارنة بما يعني بما هي فيه الخلايا الموجودة داخل داعش في الشرق الأوسط وفي الشام. الحالة متغيرة ومتغيرة يعني كثيرا. أظن أن أكبر مشكلة اليوم لداعش بالخصوص داعش في الصحراء الكبرى هو عدم وجود منفذ نحو البحر، وهذا ما يسعى إليه ووراءه قياديي الحركة. ولذلك نرى أنه فيه تحركات لهذه الحركة، نحو الشمال، نحو تونس ونحو الجزائر، ربما تحركات لوجستية ليست عسكرية ليست ميدانية، ولكن فيه نية أظن أن تستعمل طرق كمنفذ نحو الخارج، نحو أوروبا ونحو البحر الأبيض المتوسط. كمان أستاذ أكرم، في موضوع بتتحدث فيه دائما وهو القيادة الهرمية لداعش اللي حضرتك تحدثت عنها، من يقود داعش في إفريقيا بعد خلافات أيسواب بوكو حرام وقتل الصحراوي؟ هل مهم وجود شخص أعلى للقيادة أم لا يزالون يعتمدون على تلقي الأوامر من العراق؟ أظن أن يعني الضربة التي أدت إلى مقتل أبو الوليد الصحراوي أدت أيضا إلى مقتل قياديين آخرين، على الأقل ضابطين كبار من الجماعة في إفريقيا الغربية. هذا القصف، هذه الضربة أوجعت كثير المجموعة المسلحة، أوجعتها وأخلطت الأوراق لتحديد الخلافة داخلها. فيه أمير جديد، قائد جديد، وهو أيضا صحراوي، اسمه عبد البراء الأنصاري الصحراوي، هو أظن ابن عم عبد الحكيم الصحراوي، ومن نفس تقريبا العائلة التي قادت وأنشأت داعش في الصحراء الكبرى. معروف بكفاحه في ليبيا، وآتي من ليبيا وقادم من ليبيا. أستاذ أكرم، هل توقفت عند مسألة انتقال الأنصاري من ليبيا إلى منطقة نفوذ الصحراوي؟ يعني ليبيا تعود إلى الواجهة؟ نعم، هذا أثار فضولي. هذا معناه أولا أنه فيه تمركز لداعش في ليبيا، وهذا كان يعني من الصعب التحقق منهم، لأن ما كانت تفعله داعش في تلك المنطقة كان عمل لوجستي أكثر من هو عمل ميداني عملياتي. رأينا أيضا أنه كانت فيه ضربات ضد الجماعات المسلحة في جنوب ليبيا منذ يعني خلال هذه 3 أشهر الماضية من طرف الجيش الليبي، ربما فيها ضغط على الجماعات في جنوب ليبيا، ربما هذه الجماعات التحقت أو اضطرت إلى الالتحاق بداعش في الصحراء الكبرى، ربما أيضا الحالة الميدانية في تشاد أثرت أيضا على تمركز الجماعات، لأن اليوم فيها منافسة كبيرة من الجماعات المسلحة مع جماعات الفاكت التشادية التي تستحوذ الميدان في كل جنوب ليبيا وفي تقريبا كل شمال تشاد. ربما كل هذا يعني أدى إلى تقارب بقايا داعش في ليبيا ونزوح ربما نحو المثلث الحدودي في غرب إفريقيا. أستاذ أكرم، أين تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا في المغرب الإسلامي؟ أظن أن تنظيم القاعدة في موقف حرج، لأنه يعني اليوم الجماعات في شمال مالي اقتربت الكثير من ربما الانتصار، أو على الأقل من حل يشبه الحل الأفغاني الذي ممكن أن يؤدي إلى إما خلق منطقة تحت سيطرة تامة للجماعات المسلحة، أو حتى يعني أخذ السلطة في مالي كلها. ولكن من جهة أخرى نرى أن الماليين يريدون التفاوض مع الجماعات المسلحة مع بعض الشروط، ونرى أن يعني كبش الفداء في تلك المفاوضات ممكن أن يكون القاعد، وتمكن أن يعني يمكن أن تكون إخراج القاعدة وإخراج حتى المقاتلين العرب الجزائريين الموريتانيين من القاعدة ومن شمال مالي، سيكون أحد الشروط المطلوبة من الماليين لكي يبقوا قضية الجماعات المالية، جماعات الشمال، قضية مالية مالية، يعني قضية داخلية. وأظن أننا يعني أن يد أغالي له له نظرة سياسية قبل أن تكون نظرة عسكرية، وأظن أنه يمكنه أن يلعب هذه الورقة حتى يعني حتى علاقاته مع القاعدة ليست جيدة، وهو يعتبر القاعدة كمنظمة صغيرة داخل منظمته الكبرى اللي هي جبهة نصرة الإسلام والمسلمين، يعتبرها ك يعني جماعة لا تؤثر على الميدان ولها ربما أثر إيديولوجي فقط أو أثر توجيهي وسياسي فقط. أظن أن إياد أغالي يمكنه الغد استعمال هذه الورقة كورقة ضغط، أو على الأقل كما قلت كاستعمال القاعدة، اعتبار القاعدة ككبش فداء في المنطقة، وهذا ممكن أن يؤدي باختفاء القاعدة من هذه المنطقة، يعني الصحراء الجزائرية، شمال مالي، النيجر وموريتانيا أيضا. الحقيقة بسمع حضرتك أستاذ أكرم وفي بالي كيف إنه الجزائر تمكنت من اعتقال قيادات جزائريين من القاعدة، أطلق سراحهم في عملية التفاوض الشهيرة في أكتوبر 2020. غريب إنه الرجال اللي أطلق سراحهم في هاي الصفقة اختاروا العودة للجزائر بعد مقتل دروكدال حتى يتم اقتناصهم من القوات الجزائرية. هل هي رغبة حقيقية في العودة أم هي عدم رغبة في الخدمة تحت قيادة أغالي؟ نعم، هذا السبب الرئيسي. فيه سبب ثانوي مهم ومهم جدا، لأننا نرى تقريبا كل أسبوع نرى أن في استسلام لمقاتلين توارق في الجزائر آتين من شمال مالي ومن نيجر. الجزائر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لها ميكانيزمات سياسية واجتماعية لإعادة إدماج المقاتلين يعني الذين كانوا في جماعات مسلحة. أظن أن خيار العودة إلى الجزائر هو خيار سهل لهذا المسلحين الذين كانوا في السجون المالية، والذين قطع ارتباطهم بالجماعات المسلحة التي تغيرت كثيرا خلال السنوات الماضية. الخيار الوحيد لهم هو الرجوع. أظن أنهم يعني حتى من جهتهم كانت لا مبالاة في رجوعهم أن يسقطوا بين أيدي السلطات الجزائرية، لأنهم يعرفون أن توجد ميكانيزمات للرجوع العادي إلى الحياة المدنية في الجزائر. الأستاذ أكرم خريف، مرة أخرى تهانينا بالعيد العاشر لمينا ديفونس، وشكرا جزيلا لوجودك معنا. كل شكر لكم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.